اجري ورا غلبني غلبني غلبني عشان اهواك وارميني في بحر دموعي العين والدمع فداك وارميني في بحر دموعي العين والدمع فداك عذبني غلبني عذبني غلبني الحب عذابه يا حبيبي وطلة يا اللي والقلب في عز شبابه اللي موته يحيي حلاوة الحب عذابه يا حبيبي وطلة يا اللي والقلب في عز شبابه اللي موته يحيي I'm